قسم العلماء فراق الرجل من امرأته إلى ثلاثة أقسام: الخلع والطلاق والفسخ. وذكروا أن الخلع خاص بما إذا طلبت الفراق وبذلت شيئا من المال، إذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت باللقاء معه الإثم في عدم أداء حقه، فلها والحال هذه أن تنزل شيئا من مالها أو تعطيه صداقه على أن يفارقها. وهذا الفراق ليس طلاقا، لا ينقص به عدد الطلاق، بحيث أنه لو خالعها ثم بعد ذلك تراجع ثم خالعها مرة أخرى ثم تراجع ثم خالعها ثالثة، فلهما أن يتراجعا بعقد جديد، لأنه ليس طلاقا من قبله. وأما الثاني فهو الطلاق الذي يفعله الزوج، بحيث أنه يكره زوجته، يكره خلقها أو خلقها أو نقص دينها أو عدم عفتها أو يكرهها كراهية قلبية، وإن لم يكن هناك سبب ظاهر. ففي هذه الحال له أن يطلقها، وله بعد الطلقة الأولى أن يراجعها، وله بعد ذلك إذا راجعها أن يطلقها مرة ثانية، وله أن يراجعها بعد الطلقة الثانية في العدة وبعد العدة بعقد جديد. وإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويطأها الزوج الثاني ويكون نكاحه نكاح رغبة لا نكاح تحليل. وهذا هو الذي جاء به الإسلام حتى لا يضر الرجل الرجال بالنساء. ذكروا أنهم كانوا قبل الإسلام يطلق أحدهم ما شاء ثم يراجع، يطلقها المرة الأولى فإذا انقضت فإذا قاربت انقضاء العدة راجع، ثم يطلق طلقة ثانية فإذا قربت العدة راجع، ثم يطلق ثالثة فإذا قربت العدة راجع، وهكذا بعد رابعة وبعد خامسة إلى ما لا نهاية له. ولما كان في ذلك ضرر منع الله من ذلك وحدد له ثلاث طلقات يراجع بعد اثنتين أو يجدد العقد ولا يقدر بعد الثالثة، حتى لا يضاروا بالنساء، لقول الله تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. فإنها إذا كانت كذلك كلما شارفت على انقضاء مدة راجعها لا شك أنها تتضرر. ولذلك قال الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشر وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. أحضرت الأنفس الشر. ثم قال ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني العدل التام الذي يكون في القلب محبة وفعلا. ثم قال فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، يعني يميل مع إحدى زوجتيه ويترك الأخرى كالمعلقة فتكون لا أيما ولا ذات زوج، أي ليس معها زوجا يواسيها ويعطيها حقها، وليست أيما أي غير مزوجة، بل زواجها كأنه ليس زواجا. هذا هو التمساخ ضرارا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. وأباح الله لهم أن يفارقها، وقال تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. إذا لم تناسب له فإن عليه أن يفارقها، وسوف يغنيه ربه ويغنيها أيضا وييسر لكل منهما ما يناسبه. ييسر له اليسر التي يحبها، ييسر له امرأة تناسبه، وييسر له زوجا يناسبها. يغني الله كل من سعته. هكذا وعد الله. فهذا الطلاق هو الذي يعتاده كثيرا الذين يرغبون فراق أزواجهم، ولكن كرهوا للرجل كثرة الطلاق أن يكون مذواقا مطلاقا، بحيث أنه يتزوجها وبعد شهر أو سنة يطلق، يتزوج الثانية ثم يطلق. وما روي عن بعض السلف أنه كثير النكاح والطلاق، فلعل ذلك لمناسبة عدم صلاحية أو ما أشبه ذلك، كما ذكروا منهم الحسن بن علي رضي الله عنه، فإنه تزوج كثيرين. ذكر في بعض ترجمته أنه مرة يمشي في المدينة فرأى نساء كثير، ولما رأينه اجتمعنا والتف بعضهن ببعض وجلسن حياء منه، فوقف متعجبا فكلمته إحداهن وهي أجرأهن وقالت أمضي رحمك الله كما منا واحدة إلا وقد يقطع سيلتها، يعني هذا الجمع الكبير ما منهم واحدة إلا وقد تزوجها ودخل بها ثم طلق. وقرأت في بعض تراجم المترجمين في تاريخ ابن كثير ذكر في آخر ترجمته قال: وتزوج هذا الرجل 1000 امرأة. هكذا ويظهر أن فيه مبالغة، ومع ذلك في هذه الأزمنة وغيرها أيضا إذا رأوا الرجل مذواقا مطلاقا كرهوا أن يزوجوه، لأنه إذا طلقها كرهت النهوض. إذا طلقت المرأة فغيره من الرجال ينفرون منها ويعتقدون أنها ما طلقت إلا لعيب فيها، لأمر من الأمور التي تعاب بها، ليكون ذلك ضررا عليها. وكان الأولى ألا يتزوج إلا برغبة، وأن يعزم على أنها زوجة زوجة له طوال حياته وحياتها، لا ينوي أن زواجه بها تجربة أو ما أشبه ذلك، فلعله بذلك يرغب فيها وترغب فيه. أما إذا طلقها بمجرد ما أن يدخل بها بعد يومين أو بعد شهر أو نحو ذلك فإنها تتضرر بذلك، ولو أنه كثير الأموال يقول: لا يهمني أن أتزوج كل شهر أو كل سنة وأدفع من الأموال، فالمال عندي متوفر. هذا لا يسوغ له كثرة الطلاق وكثرة النكاح، فهذا النوع الثاني الذي هو الفسق الذي هو الطلاق. النوع الثالث فهو الفسق. الفسق هو فسق الحاكم للعقدة التي بين الزوجين، ولا يتولى ذلك إلا القاضي أو من يقوم مقامه، وله أسباب، منها غيبة الرجل إذا غاب طويلا وترك زوجته وليس عندها نفقة، ففي هذه الحال إذا تضررت فإنه يفسخ الحاكم نكاحه ولو كان غائبا. يقول: حكمت بفسق نكاح فلانا لفلانا، وبعد فسقه تستبرأ بحيضة ثم تتزوج إذا شاءت. هذا إذا لم تصبر وتتحمل. ومن أنواع وأمثلة الفسق إذا ظهر في أحدهما عيب، فإذا ظهر في الرجل عيب وكرهة المرأة فإن لها أن تطلب من الحاكم أن يفسخ نكاحها. ومن الفسق إذا جاءت الفرقة من قبلها كما لو نشزت وطالت مدة نشوزها فله أن يفسخها، وكذا لو ارتدت عن الإسلام فللقاضي أن يفسخ النكاح بينهما. وهكذا فيكون بذلك الفسق من قبل الحاكم وأكثر ما يكون إذا كان الزوج غائبا أو ظهر فيه عيب كعمى أو برص أو جذام أو جنون أو مرض مزمن أو ما أشبه ذلك، جاز للحاكم أن يفسخ ما بينهما من النكاح. وهذا الفسق لا يحسب من عدد الطلقات، بمعنى أن زوجها لو رجع ووجدها قد فسخ نكاحها له أن يخطبها ولو كانت قد فسخت منه ثلاثة، له أن يخطبها ويعيد نكاحها. وبهذا نعرف أن هذه الزوجية التي هي عقدة النكاح بين زوجين أجنبيين أنها ليست مثل الرق الذي يعيب غير المسلمين يعيبون أهل الإسلام به ويقولون إن الرجل الذي يتزوج المرأة يحجزها ويحجرها في منزلها ويضيق عليها ولا يترك لها حرية التصرف ولا يترك لها خروج متى أرادت وتكون موقوفة على مصالحها ولا تتمكن من التصرف في نفسها وما أشبه ذلك. وهؤلاء دعاة التحرر كما يسمون أنفسهم، يقولون ندعو إلى أن نحرر المرأة من هذا الإرث الذي جعلها الإسلام فيه. ولا شك أن هذا تهور وكذب على الإسلام. الإسلام جاء لهذا النكاح، ومع ذلك جعله يحل بهذه الثلاث بالخلع وبالطلاق وبالفسق، وألزم الزوج أن يحسن العشرة لقول الله تعالى وعاشرهن بالمعروف يحسن عشرة النساء. وكذلك ألزمه بأن ينفق عليها لقوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أمره بأن ينفق عليها بالمعروف، وأمره بأن يسكنها، قال تعالى أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، وقال لينفق ذو سعة من سعته. وإذا طلقها فعليه أن يمتعها كما قال تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف، وقال ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. فذلك دليل على أن الإسلام أعطى المرأة حقها كاملة، ولكن كون المرأة إذا تزوجت توقف على منفعة ومصلحة زوجها، لا يقال إن ذلك رق ولا إن ذلك إذلال لها، بل إن هذا صيانة لها، بحيث أن الإسلام أمر بأن تكون المرأة معززة ومكرمة عند زوجها، وأمره بأن يحافظ عليها وأن يصونها فيصون كرامتها، وذلك دليل على أنه أعطاها حقها كاملا، لا كما يقول الأعداء الذين يقولون إن النساء نصف المجتمع وإن لهن حق على الأزواج وإنهن يملكن أنفسهن، وكذلك أيضا لهن تصرف في أنفسهن، بحيث أنهم أباحوا لها إذا رضيت أن تبذل نفسها لمن يزني بها، ويقولون لا عقوبة عليها في ذلك، لأن هذا شيء تملكه، هي تملك نفسها، فإذا بذلت نفسها باختيارها ولو كانت مزوجة أو كانت عند أبويها فإن ذلك بلا شك يكون في نظرهم أنها لا يستولي عليها أب ولا زوج، ولكن الإسلام جاء بتولية زوجها عليها وكذلك أوليائها، فقال تعالى الرجال قوامون على النساء، يعني قائمون عليهم بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الله تعالى فضل بعضهم على بعض، أي جعل الرجال أفضل أو يفضلون النساء، وجعل الرجال أولياء للنساء، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. وروي لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، وما أشبه ذلك، فيعرف بذلك بطلان ما يقوله أعداء الإسلام من أن الإسلام ظلم المرأة وبخسها حقها، وأنها لها حق في التصرف في نفسها، بل الإسلام جاء بحفظها وبصيانتها وبحراستها حتى لا تكون ممتهنة ولا تكون مبتذلة فترفق بذلك وتكل معنويتها وتقل الرغبة فيها وتكون آلة تتبادلها الأعداء وتتبادلها النفوس الرديئة، يأخذها هذا ثم هذا وهكذا، كما هذا الواقع في بلاد الكفر وغيرها من البلاد الذين قلدوا بلاد الكفر. هذا ما أردنا أن نبينه في هذه المقدمة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا طلق حر من دخل أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة لا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقا، وسن لها إشهاد وتحصل بوطئها مطلقا، والرجعية زوجة في غير قسم، زوجة في غير قسم، وتصح بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، وتعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. ومن ادعت انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في شهر بحيض إلا ببينة. وإن طلق حر ثلاثا أو عبد اثنتين لم تحل له حتى يطأها زوج غيره في قبل بنكاح صحيح مع انتشار، ويكفي تغييب حشفة ولو لم ينزل أو يبلغ عشرا، لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو صوم فرض أو ردة. ذكر في هذا الفصل ما يملكه من الطلاق، وكيف إذا طلق العدد الذي يملكه، والفرق بين الحر والعبد، ومتى يراجع ومتى لا يقدر على الرجعة، وحكم الرجعية، وحكم ادعاء المرأة انقضاء عدتها. وإذا طلق الطلاق الذي يملكه فماذا يفعل؟ متى تحل له إذا طلقها ثلاثا أو عدة اثنتين؟ وصفة النكاح الذي يحلها للزوج الأول والذي لا يحلها، هذه المسائل في هذا الفصل. يقول: إذا طلق حر من دخل بها واحد أو خلا بها أقل من ثلاث أو عبد واحدة لا عوض فيهما فله ولولي مجنون رجعتها في عدتها مطلقة. إذا طلق الحر واحدة وابتدأت في العدة فله أن يراجعها ما دامت في العدة، يأتينا أقسام المعتدات. قال الله تعالى: إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي طلقوهن في زمن يستقبلن العدة. ويقول تعالى: الطلاق مرتان، يعني الطلاق الرجعي الذي يملك مراجعتها. ثم قال: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي الزوج أحق برد الزوجة في هذه المدة التي طلق فيها واحدة أو طلق اثنتين. فإذا طلقها الطلقة الأولى ابتدأت العدة، إذا كانت عدتها ثلاثة أيام، الحيض الثلاث عادة تكون في ثلاثة أشهر، غالب النساء تحيض في كل شهر مرة. ففي هذه الحال يطلقها قبل الحيضة الأولى، وبعدها قبل الحيضة الثانية، وبعدها قبل الحيضة الثالثة، وله أن يراجعها أيضا، يراجعها في هذه المدة، حتى قال بعضهم: لو راجعها بعدما صبرت من الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل صحت رجعتها، حتى ذكروا أن رجلا طلق امرأته وتركها، ولما طهرت من الحيضة السادسة وأخذت ماءها وسدرها وتجردت من الاغتسال وقبل أن تغتسل طرق الباب عليها وقال: يا فلانة إني راجعتك. فقالت: إني قد حبت ثلاثة أيام. فترافع إلى بعض الصحابة فأثبت الرجعة. وهكذا أيضا بعد الحيضة الثانية، قبل الحيضة الثالثة أو قبل الطهر منها، إذا كان الطلاق رجعيا، متى يكون الطلاق رجعيا؟ إذا طلق واحدة حر أو عبد، أو طلق اثنتين وهو حر، فإن الطلاق رجعي وتسمى المرأة رجعية، يعني تصح رجعتها، هذا سبب تسميتها رجعية، أنه يقدر على مراجعتها. وإذا راجعها فإنها على ما بقي لها من الطلقات، إذا طلقها وهو يملك ثلاثا، طلق واحدة ثم راجعها بدون عقد، أو تركها إلى أن انتهت عدتها ثم جدد العقد، فإنه يبقى له طلقتان. فإذا طلق الثانية ثم راجعها وهي في العدة، أو بعد العدة بعقد جديد ثم استعادها ورجعت إليه حتى ولو بعد الزوج، لا يبقى له إلا واحدة، لأنه قد طلق اثنتين، يبقى له طلقة واحدة. كذلك أيضا العبد إذا طلق واحدة فإن له أن يراجعها في العدة، وله أيضا أن يؤخر رجعتها ويجدد العبد بعد انتهاء العدة. إذا كانت زوجته أمة فعدتها طلقتان، إذا انتهت من الطلقتين، يعني ما يملك إلا طلقة العبد، إذا طلق طلقتين حرمت عليه. إذا كانت الزوجة أمة والزوج حر ملك ثلاث طلقات، وإذا كان الزوج عبدا والمرأة حرة لم يملك إلا طلقتين. هكذا الفرق بين الحر والعبد. فإذا كان الزوج الذي طلق قد دخل لزوجته أو خلا بها، وكان طلاقه بعد أو كان طلاقه واحدة أو اثنتين، أو العبد طلقة واحدة وكان الطلاق بغير عوض، فله الرجعة. المحترجات قوله من دخل بها، إذا طلقها قبل أن يدخل فهل له رجعة؟ ليس له رجعة، لأن غير المدخول بها ليس لها عدة، لا عدة لها، قال تعالى: إذا نكحتم المؤمنين فطلقوهن من قبل أن تمسوهن كما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فإذا عقد عليها ثم طلقها قبل الدخول ففي هذه الحال بانت منه، لو امتنعت وقالت لا أريده فلها ذلك. فإذا أرادها فلا بد من تجديد العقد لأنها انتهت، ولأنه لا يصح رجعتها ولا يقدر على المراجعة. بانت منه بمجرد قوله قد طلقها. هذا إذا لم يكن دخل بها ودخل بها. كذلك قوله أقل من ثلاث، نعرف أنه إذا طلقها الثالثة بانت منه فلا يقدر على نكاحها حتى برضاه لعقد جديد، فضلا عن رجعتها، بل تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. قوله لا عوض فيهما، اي لا عوض في فراق العم ولا عوض في فراق الفرض، ويدل على انه اذا كان الطلاق على عوض فلا رجع. اذا اشترت المراه نفسها من زوجها وقالت انا اشتري نفسي منك بعشره الاف او بعشرين الف او بهذا البستان او بهذه العماره، تريد ان تخلص نفسها وهو ما يسمى بالخلق، قبل ذلك فهل يقدر على الرجعه؟ لا يقدر، وما ذاك الا انها ما بذلت المال الا للتخلص. لو علمت انه يستعيدها ما بذلت مالها، فهذه لا يقدر على رجعتها، ولأنه ليس لها عدة وإنما عليها الاستبراء. ثم قوله ولوليه مجنون، إذا كان الزوج مجنونا أو أصابه الجنون أو مرضا أخل بعقله بحيث أنه عادم للشعور، ففي هذه الحال نقول إن وليه يقوم مقامه. فإذا طلق عليه الحاكم فلوليه الرجوع، إلا إذا كان طلاق الحاكم فسقا. وإذا طلقها الولي أو طلقها الزوج في حالة عقل ثم أصيب بالجنون فلوليها الرجعة إذا رأى ذلك مصلحة. وقوله رجعتها في عدتها مطلقة، أي كما قال في التعليق سواء رضيت أو لم ترضى، لا يشترط رضاها، لأن الطلاق حصل باختياره، ولأنها والحال هذه فقد بذلت نفسها، يعني ولأنها طلقت وهو أملك بها، فليس لها أن تمتنع. لكن شرط الله تعالى شرطا في قوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. أما إذا كان رجعتها للضرر فحرام عليه، ولو أن الرجعة تكون صحيحة حرام عليه أن يعيدها إضرارا بها. لقوله ولا تمسكوهن ضرارا، ما حكم الإشهاد على الرجعة؟ مسنون، كما أنه مسنون الإشهاد على العقد وعلى الطلاق، على العقد الذي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا لولي وشاهدي عدل، وعلى الطلاق قول الله تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم. روي أن رجلا جاء إلى ابن عباس وقال إني طلقت امرأتي وراجعتها، قال هل أشهدت على ذلك؟ قال لا. فقال طلقت لغير سنة وأشهدت لغير سنة، أي ما عملت بالسنة في الطلاق ولا عملت بالسنة في الرجعة، طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، لماذا لم تشهد؟ أشهد على رجعتها وأشهد ذوي عدل منكم. هل تحصل الرجعة بغير الإشهاد؟ يقولون تحصل، وذلك لأن الرجعية في حكم الزوجة، إذا طلقها مرة فإنه يبقيها في بيتها ولا يخليها. قال تعالى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فلا يجوز له إخراجها بل يتركها في بيتها، يتركها في مكانها الذي كانت تسكنه حتى تنتهي عدتها، عليه نفقتها وعليه كسوتها وعليه سكناها، وهي في حكم الزوجة لأنها لم تنقطع علاقتها به، ولها أن تكشف له ولها أن تتجمل أمامه ولها أن تعرض نفسها عليه لعله أن يراجعها إذا كانت ترغبه، لها أن تكشف له، وعليه أيضا أن يقسم لها بمنين يبيت عندها. ولكن إذا كان عازما على الطلاق فلا يجامعها، فإذا جامعها حصلت الرجعة، تحصل الرجعة بوقتها مطلقة. حتى ولو لم يكن له نية، إذا وطئها فإن الوطأ لا يحل إلا من زوجة، هو دليل على أنه قد رضيها وأنه قد سمع لمراجعتها، فيحصل بذلك تمام المراجعة، تحصل الرجعة بالوطأ سواء نوى أو لم ينوي. ذكر ما قلناه بقوله والرجعية زوجة في غير قسم، هكذا استثنى القسم. بعض العلماء يقول يقسم، يعني يقسم لها لأن القسم ليس الغرض منه الجمع الوطء، وإنما الغرض المؤانسة. ومنهم من يقول لا قسم لها، لأن الأصل في القسم أنه لأجل العدل، وهذه قد انعقد سبب فراقها. الرجعية زوجة في أنها تفسخ لزوجها، وفي أنه ينفق عليها وتبقى في بيته، وفي أنها تتجمل له رجاء مراجعته ولو مات أحدهما الولد والآخر، وإذا مات وهي في العدة فإنها تترك عدة الطلاق وتنتقل إلى عدة الوفاة مع الإحداث. متى تنتهي مدة الرجعة أو الوقت الذي يتمكن فيه من الرجعة؟ يقول: تصح رجعتها بعد طهر من حيضة ثالثة قبل غسل، يعني حاضت المرة الأولى وطهرت ما راجع، وحاضت المرة الثانية وطهرت لم يراجع، وحاضت المرة الثالثة ولم يراجع وطهرت، وقبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة راجعها بعد الطهر من حيضة ثالثة قبل الغسل. ذكرنا قصة الرجل الذي دخل على زوجته بعدما أخذت ماءها وسدرها وتجردت لأجل أن تغتسل من الطهر الثالث من الحيض الثالث، فطرق عليها الباب وقال: يا فلانة إني قد راجعتك. فقالت: إني قد طهرت من الحيض الثالثة، هل اغتسلت؟ قالت: لا. فقال: قد راجعتك. سألوا أحد الصحابة إذا أفتاهم لأنها ما دامت لم تغتسل ولم تحل لها الصلاة فهي في حكم الحائض فتصح رجعتها. هكذا إذا طلقت مرة ثم راجعها تعود على كم؟ تعود على طلقتين. وكذلك إذا طلقها واحدة وانتهت عدتها ونكح نكاحا جديدا، كم يبقى له عليها؟ يبقى طلقتان، تعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها. بمعنى أنه لو طلقها واحدة وانتهت عدتها فهو خاطب من الخطاب، أي لها أن تقبله ولها أن ترده. فإذا قبلته فلا بد من عقد جديد ورضا وشهود ومهر وتعود على ما بقي. ما معنى تعود على ما بقي؟ أي تعود على أنه ليس له إلا متى، ولا يقول إنك فانك جديدا الآن ثلاث، نقول إنك قد أمضيت واحدة فما بقي لك إلا متى. إذا كان الطلاق طلقتين طلقها طلقتين وانتهت عدتها وخطبها وتزوجها، فكم يبقى له؟ واحدة. يبقى له الطلقة الواحدة، وذلك لأنه قد أمضى اثنتين ولو كان العقد جديدا، ولو نكحت قبله، لو قدر مثلا أنه طلقها طلقتين وتركها وانقضت عدتها وتزوجت من غيره وطلقت، فهذا الزوج الثاني هل يهدم الطلقتين؟ معنى أن زوجها إلى متها بعده تعود على ثلاث؟ لا يهدم، وإنما إذا نكها زوجها لم يبقى له إلا واحدة، وذلك لأن النكاح الثاني ليس شرطا في حل هذا، هي تحل له ولو لم ينكح غيره، إنما الذي يهدم هو إذا تزوجت وقد طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا ثم تزوجت وطلقت ثم تزوجها الزوج الأول، ففي هذه الحال انهزمت الثلاث وصار يملك ثلاثة أخرى. نكاح الزوج الثاني إذا كانت طلقة واحدة ما يهدمها، وكذا إذا كانت طلقتين لا يهدمها النكاح الثاني، وإنما يهدم الثلاث. فهذا معنى قوله تعود بعد عدة بعقد جديد على ما بقي من طلاقها، إذا كان بقي طلقة أو بقي طلقتان لا يملك غيرهما. ومن ادعت عند انقضاء عدتها وأمكن قبل لا في جاهل بحيض إلا ببينة. ذكر أن رجلا طلق امرأته وبعدما تم الشهر رجعت إلى علي وقالت إني قد انقضت عدتي في شهر واحد، فسأل شريحا هل يمكن؟ فقال إن جاءت ببينة من صالح أهلها تشهد بذلك وإلا فهي كاذبة. فإذا جاءت القواعد فيها في شهر واحد فهي كاذبة إلا إذا جاءت ببينة، وأما إذا كان الزمن ممكنا فإنه يقبل بها بينة، وذلك لأنها معتمدة على نفسها. والله تعالى يقول ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، فهي مأمونة على ما في رحمها من الحمل أو الحيض. وأما قصة علي وتلك المرأة فقال العلماء يمكن إذا سبقنا أقل الحيض وأقل الطهر، يمكن أنه بعدما طلقها الزوج حاضت في اليوم الثاني من وقت طلاقها ولم تبق إلا يوم وهو أقل الحيض، طهرت بعد يوم يعني في اليوم الثاني من طلاقها، ولما طهرت حسبنا هذه الطلقة أيضا بقيت 13 يوما وهي طاهرة حاضت الحيضة الثانية، ولما مضى عليها يوم طهرت، طهرت يوم واحد مضى عليها حيضتان في 16 يوما، طهرت الطهر الثاني 13 يوما، ففي اليوم 29 حاضت الحيضة الثالثة، وطهرت اليوم 30 أو في اليوم 31، فصارت حاضت في اليوم الأول وفي اليوم 15 وفي اليوم 29 في شهر واحد حاضت ثلاث حيضات وبينهما طهران، فقد قبلت إذا جاءت ببينة، ولكن هذا شيء نادر، يعني قليل أن المرأة يكون حيضها يوما واحدا وقهرها 13 أو 14. غالب النساء تحيض وتطهر في شهر، وغالب حيضها 6 أيام أو 7 أيام، وغالب قهرها 23 يوما أو 24 يوما، هذا عادة النساء. فعلى هذا العادة أنها لا تنقض عدتها إلا في 3 أشهر، فلو انقضت عدتها في شهرين وأمكن ذلك قبل أو قبل منها شيء لا نعرف إلا من قبلها، وأما في شهر فلا يقبل إلا ببينه. يقول: إذا طلق الحر 3 أو العبد 2 لم تحل له حتى يطأها زوج غيره، يطأها في قبل بنكاح صحيح مع انتشار، ويكفي تغيب حشفة ولو لم ينزل ولو لم يبلغ 10، لا في حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض فرض أو ردة. ذكرنا أن أهل الجاهلية كانوا يطلقون بدون عدد، يطلقها وإذا شارفت على انقضاء العدة راجعها، ثم يطلقها ثانية وإذا شارفت على انقضاء العدة راجعها، ثم الثالثة والرابعة والخامسة وهكذا ولو إن 10 أو 20. هكذا فجاء الإسلام بتحديد الثلاث، وأنها بعد الثالثة تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. قال تعالى: فإن طلقها، يعني الثالثة، وقال الطلاق مرتان، يعني الطلاق مرتين، وقال وضعونتهن أحق بردهن في ذلك أي بعد الفترتين، ثم قال فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإذا طلقها الحر 3 حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، والعبد 2 لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد في ذلك الزوج أن يطأها، ولا يكفي العقد. لو عقد عليها ولم يدخل بها وطلقها ما حلت للأول. فسر قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره من النكاح الذي هو الوطن. وفي ذلك قصة امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: إن رفاعة طلقني ومس طلاقي، وإني تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير، وإنما معه مثل هجبة الثوب. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتي. عبر بالعسيلة عن الوطن أي هزة الوطن، فلا يكون هناك رجعة إلى الزوج الأول ولا حل له حتى يذوق الثاني عسيلتها، بمعنى يطأها زوجا غيره. فلو وطئ هذا الكوع في الدبر ما حلت للأول، لا بد أن يكون في القبول. ولو وطئها في نكاح فاسد لم يقبل، لم يكفي، كما لو تزوجها بغير شهود أو زوجته نفسها فإن هذا أيضا لا يكفي، حتى ولو دخل بها ولو بقي عندها مدة، لأننا نحكم بأنه نكاح فاسد. لا بد أن يكون النكاح الثاني نكاحا صحيحا كامل الشروط. وقوله مع انتشار، الانتشار هو الإمحاض، أي فقيام الزكاة، فلا يكفي أن يباشرها بدون انتشار ويقول إني قد جامعتها وأنزل، لأن هذا لا يسمى جماعا، يعني مجرد المماسة والمباشرة. يكفي ترجيح حشفة، يكفي الوقت الذي يوجب الغسل، فإن الغسل يوجبه تغييب الحشفة في الغرب، أي تغييب رأس الذكر، تغييب المدورة. ولو لم ينزل، إذا أولج رأس الذكر ولو لم ينزل واعترف بذلك واعترفت هي، فإنها تحل للأول إذا طلقها. لو كان صغيرا دون 10، الزوج الثاني مثلا تزوجها وعمره 9 سنوات و10 أشهر، ولكن يتصور منه الانتشار ويتصور منه الشهوة، ودخل بها وأولج فيها رأس ذكره وطلقها بعد ذلك أو طلقت عليه، حلت للزوج الأول. ثم استثنوا إذا وطئها وهي حائض، فإن هذا وطئ فاسد حرام، لا يحللها للأول، أو كذلك وهي مفسدة، يعني طلقها زوجها الأول 3 وكانت حاملا فولدت وانقضت عدتها وتزوجت زوجا آخر وهي في النفاس ودخل بها وطئها وهي نفسا، فهل هذا الوضع إذا طلقها بعده يبيحها للأول؟ لا يبيحها. أو وطئها وهي محرمة، حرام وطئ المحرمة، ويوجب عليها أو عليه إذا كان محرمين فدية، وحتى بعد التحلل الأول إذا كان أحرم بحج وتحلل لأن رمى وحلى ووقع عليه الطواف ووطئ، فإن هذا الوقت محرم لأنها لم تتحلل، فلا يحلها لزوجها الأول لو طلق بعده. أو وطئها وهي صائمة في رمضان صوم فريضة أو صوم قضاء، لا يحل له أن يطأها بهذا الصيام صيام الفرض، فهذا الوطء أيضا لا يمكنه، لا يمكن زوجها الأول من الرجعة. أو هي ردة، المرتدة لا يصلح أن تكون زوجة للمسلم، لأن الردة تفرق بينهما، قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر وهذه قد كفرت، فإذا تزوجت فهي كافرة يعني مرتدة، ودخل بها الزوج ثم أسلمت وعادت إلى الإسلام، فهل هذا الواقع يبيحها لزوجها الأول المسلم لا يضيفها، وذلك لأنه وطء محرم، وطء إهانة لا يضيفها الشرع، لا يضيف لها أن تتزوج مرتدا، ولا يضيف للمسلم أن يتزوج مرتدا. من ثم ما ذكر أن نكاح الثاني يكون لها نكاح رغبة، وهذا لا بد منه، لا نكاح تحليل، سواء اتفق مع الزوج الأول أو اتفق مع المرأة، لا يباح أن يتزوجها ليحللها، وذلك لأنه ورد لعن المحلل في عدة أحاديث ذكرها ابن كثير في تفسير هذه الآية: فإن طلقها ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فقال الزوج الثاني لا بد أن يتزوجها لكونها زوجة، يتزوجها على أنها زوجة لا على أنه يحللها للأول. والأحاديث كثيرة وردت بلفظ اللعن، لعن الله المحلل والمحلل له، فالمحلل هو الذي يتزوجها إذا طلقت ثلاثا ثم يطلقها ويقول أحللها لزوجها الأول، أحسن إليه فإنه يريدها وهي تريده، وهما كل منهما يرغب في العودة، وهذا قد طلقها ثلاثة فأنا أحسن فيهما، فإذا دخلت عليها وجامعتها طلقتها حتى تحل للأول. هذا هو المحلل. المحلل له هو الذي يستأجره، كأنه يقول أنا قد حرمت علي زوجتي حيث طلقتها ثلاثة وأريدها وتريدني وهي أم أولادي ولا تحل لي إلا بعد زوج، فأريد منك أن تتزوجها وأن تدخل بها وأن تطلقها بعد ليلة أو بعد ليلتين، وأن أدفع لك الفتران الذي تدفعه لها كمهر أنا أعطيكه، ولكن بشرط أنك إذا دخلت بها وأصبحت أن تطلقها ولا تبقيها معك. يستأجره يستعيره، ولذلك يسمى السيس المستعار، المحلل السيس المستعار. السيس تعرفون أنه ذكر معه، يحدث أن الذين ليس عندهم فحل يستعيرون سيسا ينزع على غنمهم، فإذا كان كذلك فإن هذا دليل على تحريم التحليل، تحليل المرأة إذا طلقت ثلاثا وحرمت على زوجها فينكحها واحد برغبته وإرادة منه ومحبة لأجل أن تكون زوجة، ثم بعد ذلك يقع منه كراهية لها فيطلقها فتحل من الأول. أما إذا كان لا رغبة له في البقاء معها وإنما يريد أن تحل للأول فإنها لا تحل، ويقوم عليه وعليها أو على زوجها الذي استأجره لذلك عليه هذا الوعيد. وأما إذا كان الرغبة من المرأة تريد أن ترجع إلى زوجها فهذا ليس باختيار أحد، لو مثلا أنها ندمت على زوجها ولما ندمت عليه خطبها إنسان ورغبته وعقد عليها ودخل بها ولما دخل بها بعد يوم أو بعد يومين نفرت منه ونشزت وأظهرت البغض وأظهرت الكراهية، قالت لا أريدك ولا أرغب البقاء معك ولست صالحا للزوجية. ما قصدها إلا أن يفارقها حتى تحل للأول، ولو دفعت إليه ما دفع إليها فإن هذا أيضا مكروه. ومع ذلك ما ذكر أنها تحرم على الأول. فضل. والإيلاء حرام، وهو حلف زوج عاقل يمكنه الوطن بالله أو صفة من صفاته على ترك وطن زوجته الممكن في قبل أبدا أو مطلقا أو فوق أربعة أشهر، فمتى مضى أربعة أشهر من يمينه ولم يجامع فيها بلا عذر أمر به، فإن أبى أمر بالطلاق، فإن امتنع طلق عليه حاكم. ويجب بوطئه كفارة يمين، وتارك الوطئ ضرارا بلا عذر كمول. الفصل بعده يتعلق بالإيلاء المذكور في قول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. الإيلاء هو الحلف، فإذا حلف رجل على ترك وطئ زوجته سمي موليا، الإيلاء حرام لأن الله أنكره. ولكن إذا فاءوا غفر الله لهم ذلك الحلف. إذا حلف الزوج العاقل الذي يقدر على الوطئ حلف بالله أو بالرحمن أو بعزة الله أو بصفة من صفاته، حلف قال والله لا أطأ هذه الزوجة، مع أنه يمكن وطئها بالقبول، والله لا أطأها أبدا، أو والله لا أطأها، أو والله لا أطأها خمسة أشهر أو نصف سنة أو سنوات، سمي هذا إيلاء. فأما إذا حدد الوقت ترك الوقت بشهر والله لا أطأها شهرا فليس هذا إيلاء، أو شهرين أو ثلاثة أشهر أو 23 يوما، ما يسمى إيلاء إلا إذا زاد على أربعة أشهر. وكذلك إذا كان الزوج مجبوبا لا يمكنه الوطئ فحلف أنه لا يطئها فلا يسمى هذا إيلاء، لأنه ليس له آلة يطأ بها. وكذلك إذا كان الحلف بغير الله، إذا حلف مثلا بمخلوق كأن حلف بالولي أو بالنبي أو السيد فلان، فهذا حلف بغير الله ولا تناقض فيه اليمين ولكن عليه الكفارة. إذا كانت الزوجة لا يمكن وطئها لأن كانت مثلا رثقاء أو بها ما يمنع الوطئ من العفن ونحو العيوب التي تقدمت في النكاح لا يمكن وطئها في القبول، فإذا حلف أنه لا يطأ عن الوقت العادي الذي تعلق منه بولد فإن هذا لا يسمى إلاء، لأنه صحيح أنه لا يقدر على وقتها لعدم تمكنه. وكذلك لو حلف غير الزوج، إذا حلف قال والله لا أطأ فلانة أجنبية فلا يسمى هذا إلاء. وهكذا لو حلف المجنون وكان له زوجة، فالمجنون مرفوع عنه القلم قلم التكليف فلا تعقد يمينه. وأما إذا حلف على وقتها غير الكفر فإنه لا يسمى إلاء. إذا حلف لها أو لأهلها، إذا كان متهما بالوقت في الدبر فحلف وقال والله لا أطأها في الدبر أبدا، فإن هذا ليس بإلاء لأنه التزم ألا يفعل الحرام، لأن الوقت في الدبر محرم. لو وطئها في الدبر وقد حلف عليه كفارة وعليه التوبة، والكفارة كفارة يمين، فعليه. فإذا حلف ولم يحد المدة أو كانت المدة فوق 4 أشهر أو قال والله لا أطأها حتى تقوم الساعة، أو والله لا أطأها حتى تطلع الشمس من مغربها، أو والله لا أطأها حتى ينزل عيسى بن مريم، يعني مدة يغلب على أنها تطول، فهذا أيضا موري قد أولى من زوجته. إذا حصل الإلاء فماذا نعمل؟ إن سكتت الزوجة ولم تطلب الواقع فالحق لها، وأما إذا طالبت فإن الحاكم يخيره، يقول له إما أن ترجع وإما أن تطلب، يلزمك أحد الأمرين. مضت 4 أشهر والله تعالى يقول فإن فاءوا يعني رجعوا عن ترك الوطء فإن الله غفور رحيم، يغفر لك ذنبك ويغفر لك ما حلفت عليه على ترك الوطء، وعليك الكفارة. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. إذا قال أنا لا أريدها، قيل له إما أن ترجع عن يمينك وتقع وإما أن تطلق. فأما بقاؤها معلقة فذلك لا يجوز. قرأنا قبل قليل قول الله تعالى فلا تميلوا كل الميل فتذرها كالمعلقة لا أيما ولا ذات زور. وقول الله تعالى ولا تمسكوا منا ضرارا أي مضارة بها. لو سخط عليها وقال لا حاجة لي فيها في وقتها وصد عنها وترك وقتها، ففي هذه الحال يعتبر قد أضر بها وإن لم يكن موليا. متى مضت 4 أشهر على الحالف؟ مضت بعد يمينه وهما جامع ولم يكن له عذر، أمره الحاكم بالجماع أو بالطلاق، إما أن تجامع وإما أن تطلق. فإذا أبى كلفه أن يطلق، فإذا امتنع طلق عليه الحاكم، ويسمى طلاق الحاكم هسقا كما ذكرنا. فيقول إما أن تطلقها وإما أن تبيء وتجامعها وإلا خلعناها منك فسخنا نكاحها لا نقرها ولا نقرك على هذه المضارة. إذا أراد أن يفيء فكيف يفيء؟ الفيئة لكفارة أن يكفر كفارة يمين لأنه خلف بالله أو خلف بالرحمن أو خلف بعزة الله أو باسمه العزيز أو برب العالمين أو بمالك يوم الدين، حلف أنه لا يطأ امرأته، فإذا أراد ترك اليمين والوطأ فاليمين لها كفارة ذكرها الله تعالى في قوله ولكن آخركم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين إلى آخر الآية. وهذا كالعقد اليمين فعليه كفارتها كفارة اليمين إذا عزم على ترك ما حلف عليه ألزم بذلك. يقول وتارك الوطء ضرارا بلا عذر كمولي. بعض الأزواج قد يغضب على زوجته إذا كان له زوجتان مثلا فغضب على إحداهما يتركها ويترك مراجعتها ويترك وطئها والاستمتاع بها ويمضي على ذلك شهر وشهران وعشرا، فما حكم هذا الترك؟ لا شك أنه إغراق، والله تعالى يقول ألا تمسكون ضرارا، ويقول فأمسكون بمعروف أو هذكون أو فارقوهن بمعروف، وهذا ما أمسكها بمعروف بل أضر بها حيث لم يعطها حقها. في هذه الحال إذا طلبت حقها فلها أن ترفع أمره، الحاكم يقول له إما أن تطأها وإما أن تطلق ولنا أن نطلق عليك إذا امتنعت. فإذا أراد الرجوع لا كفارة عليه لأنه ما حلف، إنما ترك الوطء لغير يمين، ولكن حدد له المدة، المدة هي 4 أشهر لأنها المدة التي يمكن أن المرأة تتحمل غيبة زوجها فيها. ذكر ابن كثير عند تفسير آية الوفاة يتربصن بأنفسهن 4 أشهر أن هذه المدة هي التي يمكن المرأة أن تصبر عن زوجها إذا غاب زوجها. وذكر أن عمر رضي الله عنه كان مرة يعس في المدينة سمع امرأة مغيبة زوجها غائب يظهر أنه في الجهاد، وإذا هي قد اشتاقت إليه وهي تقول تطاول هذا الليل والوضع جانبا وأرقني ألا خليل ألاعبه طورا طورا كأنما بدا قمرا في ظلمة الليل هاجبه، هو الله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة الله والحياء يصدني وإكرام بعني أن تنال مراتبه. فعلم أنها قد استاقت إلى زوجها فسأل ابنته كم تصبر المرأة عن الزوج؟ عادة قالت 4 أشهر إلى 6 أشهر. فأمر أمراء الغزو أن لا يترك الإنسان يغيب أكثر من 6 أشهر. فلأجل ذلك حدد الله مدة الإلاء ل4 أشهر، لأن هذا هو الذي يمكن المرأة أن تتحمله. لكن إذا صبرت أكثر من ذلك فلها ذلك. تشاهدون هؤلاء العمال العمالة يأتون ويتركون زوجاتهم، يغيب أحدهم سنتين وربما أكثر. ففي هذه الحالة نقول إنهم إذا سمحت الزوجة بهذا المقدار الذي هو سنتان فلها ذلك، وإذا لم تسمح فإما أن يذهب إليها وإما أن يطلق. والعادة أنها تصبر، لأنه ما ذهب إلا لأجل طلب الرزق. من ثم يوجد أيضا بعض النساء التي لا يرغبها زوجها ولكنها ترغب البقاء معه، فهو يخيرها ويقول لها أنا لا أريد فيك زوجة ولا أرغب مجامعتك، فلك اختيار إما أن تبقي ولا تطالبيني بقسم وإما الطلاق. تبقي مع أولادك في بيتك، كلي واشربي ونامي وامكثي مع أولادك، أو اطلبي الطلاق واخرجي وتزوجي إذا شئت. فإذا آثرت البقاء أسقطت حقها فلها ذلك. وفي ذلك نزل قول الله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا وإعراضا، خافت الطلاق أن ينشز عنها أو يعذر أو يطلق، فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. تقول نصلح على أني أسقط حقي من القسم، أسقط حقي من الوصل، وأرغب في البقاء بعصمتك حتى أبقى مع ولدي، فلها ذلك.